أيضا من العبارات قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. يقول الشيخ العثيمين قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله يسمى عند العلماء مسألة الاستثناء في الإيمان، وفيه تفصيل. أولا، إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجوه أصل الإيمان، في وجود أصل الإيمان، فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. ثانيا، إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. ثالثا، إن كان المقصود من الاستثناء تبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله، فهذا جائز، والتعليق على هذا الوجه، أعني بيان التعليل، لا ينافي في تحقيق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة، كقوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال والدعاء في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقين، رواه مسلم. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان، بل لا بد من التفصيل السابق. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. إذن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وهذا صادر عن شك في وجود أصل الإيمان، قال هذا محرم بل كفر. وقوله أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان صادر عن خوف تزكية النفس، خوف الشهادة لنفسه بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا، قال هذا واجب خوفا من هذا المحذور. وقوله أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان يقصد الاستثناء تبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل، قال الشيخ هذا جائز، هذا جائز. هذا تفصيل جيد من الشيخ رحمه الله.